واشهد ان لا اله الا الله. اذا رجع العبد العاصي الى الله سطح نور بين السماء والارض، ونادى مناد من كبر الله تعالى يقول: ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. الله الله. اذا رجع العبد العاصي الى الله سطع نور بين السماء والارض، نور بين السماء والارض، ونادى مناد، نادى مناد من قبل الله تعالى: ايتها الخلائق هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. ابن ادم، ابن ادم، تزود من حياتك للمعادي، وقم لله، وقم لله واجمع خير ذلك، ولا تركن الى الدنيا كثيرا، فان المال يجمع للنفاد. اترضى، اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد؟ تزود، تزود من حياتك للمعاد، وقم لله، وقم لله واجمع خير ذلك، ولا تركن الى الدنيا كثيرا، فان المال يجمع للنفاد. اترضى، اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد؟ واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله كان اذا ما حل موعد الافطار ينادي ربه ويقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. الحمد لله، الحمد لله، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. هذه كلمات من نور كان يرددها نبي النور. لك صمت وعلى رزقك افطر، فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. الحمد لله، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى. سيدي يا ابا القاسم، يا نور قلبي، يا رسول الله، اشهد انك بلغت الرساله واديت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده. يا رسول الله، يا سيد الخلق، يا حبيب الحق، سعدت ببعثة احمد الازمان، وتعطرت بعبيره الاكوان، والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمام. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، ما شروط الالتحاق بجامعة العبادات الاسلامية؟ ما شروط الالتحاق بجامعة العبادات الاسلامية؟ هذا سؤال اجيب عليه بمشيئة مولانا مع الدرس التاسع والعشرين والمئتين. شروط الالتحاق بجامعة العبادات الاسلامية ان يكون الطالب حاصلا على شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله. كلمة التوحيد عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. فتعالوا الى جامعة العبادات الاسلامية لنلقي نظرات على كلياتها الخمس. اما جامعة العبادات فارى مكتوبا عليها وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الكلية الاولى هي كلية التوحيد، وارى قد كتب عليها قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله الله، يا من له عنت الوجوه باسرها رهبا وكل الكائنات توحد. يا من له عنت الوجوه باسرها رهبا وكل الكائنات توحد. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. انت الاله، انت الاله، انت الاله الواحد الحي الذي، انت الاله الواحد الحي الذي كل القلوب له تقر وتشهد. هو الاول فلا شيء قبله، الاخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء تحته،

ولم يسميه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن؟ هل كان يليق بنا في رمضان ان نسمع هذا التخنث في القول والخضوع في الاداء عندما ينطلق صوت المسياح بعد ان نتناول طعام الافطار، بدلا من ان يعلمونا ماذا نقول لله وكيف نقضي الليل مع الله، تسمع صوت المسياح، تسمع صوت المذيع كأنه يذيع بلاغا عسكريا بتحرك القوات الى المسجد الاقصى، تراه ينادي قائلا صها خانم راست على السلالم. يا سلام، ما هذا؟ ما هذه التكنولوجيا الحديثة؟ ما هذا التقدم؟ وتسمع من سهى هانم ما ينقض الوضوء، ما يدفع بصاحبه الى غضب الله. أهكذا يكون رمضان يا أمة الإسلام؟ أهكذا تتسلط أجهزة الإعلام وعلى رأسها المفسدون العربي تهدم البيوت من وصولها؟ لا إله إلا الله، نحن هنا في سهى هانم التي رقصت على السلالم، وهناك في تل أبيب يطالعنا ملاحم بيج بتصريح نشرته جريدة الأهرام يوم السبت الماضي. اسمعوا ماذا يقول بيج هانم وكيف انه لا يعرف الرقص على السلالم. انقضي ايامنا مع سهى هانم ومع الانسة كاف واكل العيش الحاف، واذا لقي الحصيرة لا يجد اللحاف. انقضي ايامنا ايام العبادات، ايام التراويح، ايام القرآن، ايام الرحمن، انقضيها مع سهى هانم وزعيم العصابات الصهيونية يطالعنا بهذا التصريح الذي تنخلع له القلوب وتتحرك من عوله الجبال؟ اسمعوا ماذا قال مناحم بيج في اخر تصريحات. قال انني جئت الى الحكومة الاسرائيلية لتحقيق 3 اهداف. الهدف الاول ان تظل مدينة القدس عاصمة لاسرائيل مدى الحياة، ولن اقبل التفاوض بشأنها، بل ولن اقبل احدا يردد اسمها على لسانه. اسمعوا، اسمعوا ودعوكم من الذين يقولون لكم ناموا ولا تستيقظوا ما فاز الا النوم، صوموا ولا تتكلموا ان الكلام محرم، ان قيل ان نهاركم ليل فقولوا مظلم، او قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم. اسمعوا ماذا يقول زعيم اسرائيل. اسمعوا، اسمعوا الاهداف الثلاثة. الهدف الاول جاء ليجعل من مدينة القدس

وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا ثم تؤذن الدنيا ان لم تسمع لنا. وعندئذ القى الانجليز ما يملكون من السلاح وخرجوا يجرون وراءهم اجيال الندام. علموا ان هناك رجالا يبيعون ارواحهم لله. علموا ان هناك شبابا يبيع روحه لله. ان في سنة 48 مع اليهود كانت الفئات المؤمنة تدخل المستعمرات اليهودية وبمجرد ان تؤذن الاذان فوقها يؤل اليهود هاربين كالفئران من كلمة التوحيد. وفي هذا يقول مولانا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أما الهدف الثالث من أهداف بيجن فقد قال إنني سأضفي الشرعية على المستعمرات التي بنتها إسرائيل. المستعمرات التي بنتها في الضفة الغربية وفي المرتفعات السورية التي اعلن عن سقوطها قبل سقوطها. اعلن النظام السوري في سنة 67 عن سقوط المرتفعات قبل ان تسقط في يد اليهود. ولو ان امريكا باصاصيلها وغواصاتها وصواعقها وقنابلها ارادت ان تسقط المرتفعات ما استطاعت ان تسقطها. فهي مواقع حصيلة ولكنها سقطت على جناح السرعة. وجاء بيجن ليطفي الشرعية على مستعمراته. الهدف الثالث عدم السماح بقيام كيان فلسطيني. قضية فلسطين اتفقت روسيا مع امريكا واسرائيل على ان تموت قضية فلسطين الى الابد. ففي يوم 15 مايو 1948 ارتفع على ارض فلسطين علم ابيض ذو نجمة مسدسة الاضلاع هو علم اسرائيل. ومن يومها اصبحت اسرائيل وطنا بلا شعب لشعب بلا وطن. اصبحت وطنا بلا شعب لشعب بلا وطن. وجاء ديان وجاء بيكن واعلن انه لن يسمح بقيام كيان فلسطيني بعد اليوم. والف مليون مسلم يملكون الموقعة والارصدة والطاقة يقفون من المسجد الاقصى موقف المتفرج. فإلى أين تذهبون؟ إلى أين تذهبون؟ إلى أين تذهبون؟ أيصرح بيجن بهذه التصريحات وأنطلق صوت مذياعنا قائلا سها هانم إلى متى السها في شهر الصيام؟ علموا الناس الطريق إلى الله. علموهم الرجوع الى الله. شبابنا في حيرة. شبابنا يدور في حلقات مفرغة لا يدرى اين طرفاها. لا يدرى اين طرفاها. اللهم اني اسألك واتوجه اليك في ساعة الاجابة في رمضان ونحن صائمون ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. وسع على عبادك المخلصين اشف المرضى، ارحم الموتى، استر العيوب، اغفر الذنوب، فرج الكروب. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراننا، وانزل السكينة في قلوبنا، وألق الرعب في قلوب اعدائنا. اكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. كما أمر الصلاة على حبيب النبي. الصوم هو الامساك عن المفطرات من مطلع الفجر الى غروب الشمس. والمفطرات قسمان، مفطرات حسية ومفطرات معنوية. انا عايزك توحد الله بقى كده ايه، ويعني تاخد بالك من الكلام اللي هنقوله دلوقتي، لان الكلام ده غالي، لانه كلام النبي. المفطرات قسمان، مفطرات حسية ومفطرات معنوية. المفطرات الحسية اكل وشرب وجماع، فمن فعل شيئا من هذه الاشياء عامدا في نهار رمضان فقد فسد صومه، اما من فعلها ناسيا فكأن الله اطعمه وسقاه. يعني واحد دخل البيت بعد ما جه من العمل الساعة 3، فأول ما حوت شمال على المطبخ لقى حتتين كنافة المدام حطاهم عشان المغرب، فهو ناسى من النهارده رمضان، فقال لك ابلع ما يأتي وناس اعرف. ده صيامه صحيح ولا شيء فيه، وكأن الله أطعمه وسقاه. وحد يا مسلم قل لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على سيدنا محمد. انما اللي ياكل عامدا متعمدا في نهار رمضان، شوف بقى سيدنا النبي قال عنه ايه. النبي قال من افطر يوما من رمضان بغير رزق لا يجزئه صيام الدهر ولو صام الدهر كله. يعني يوم رمضان ده ملوش ابدا مثيل، اليوم رمضان ملوش مثيل. ولذلك فان مولانا رفع الحرج عن المريض، ورفع الحرج عن الكبير في السن الذي لا يقوى على الصيام، ورفع الحرج عن الام الحامل او المرضع اذا خافت على نفسها او على ولدها فلها الحق ان تفطر لاجل ان تصون رضيعها او تصون نفسها ثم تقضي ما افطرته بعد ذلك، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يبقى ما فيش حد له عذر عند الله. يبقى اللي بيفطر في رمضان عامد متعمد ده هو، يبقى لو صام الظهر كله مش هيعدل هذا اليوم من رمضان. هذه هي المفطرات الحسية. فما هي المفطرات المعنوية؟ واحد من لا يغفل ولا ينام. وسمعني الصلاة على خير الآلاف. المفطرات المعنوية خمسة، اللي هي لا أكل ولا شرب ولا جماع، انما هي ذنوب اذا فعل العبد احدها ضاع ثواب صومه. اول شيء الكذب، ثاني شيء الغيبة، ثالث شيء شهادة الزور، رابع شيء اليمين الغموض، خامس شيء النظر الى النساء. طب وبعدين؟ يا ربنا سبحانه وتعالى عوض علينا عوض الصابرين. فهو يجي واحد يقول لك طب وانا هعمل ايه؟ ابص قدامي الاقي نساء، ورايا نساء، يميني نساء، شمالي نساء، ابص فوق الاقي واحدة واقفة في البلكونة، ابص تحت الاقي واحدة واقفة من الاتوبيس. طب هعمل ايه؟ خد بالك بقى، سمعني الصلاة على النبي. ربنا بيقول في الحديث القدسي: النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها من مخافتي ابدلته نورا يجد حلاوته في قلبه. شوف ابن عباس بيقول ايه. ابن عباس بيقول: الحمد لله الذي قال مولانا الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. احنا عايزين نشوف ايه الفرق بين الكلمتين دول، وجبنا الاية دي ليه؟ بس بعد كده ما تصلي على النبي، لان انا بحب الصلاة على النبي في رمضان سكر زيادة، لا بنحبها سادة ولا على الريحة. عايزين الصلاة على النبي في رمضان سكر زيادة. كل ساعة في رمضان يجب ان احنا ننتهزها في طاعة الله، كل ساعة ننتهزها في طاعة الله. ابن عباس لما قرا الآية: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم. الفرق بين الاثنين ليه؟ طب ما يا عم حرف جر وفي حرف جر والاثنين بيجروا، يبقى ايه الفرق بين عن وفي؟ قال لك: لا، ادي معنى عن صلاتهم معناها ايه؟ انهم بيأجلوا الفرض على الفرض. يبقى الاذان بتاع الظهر بيبدا، يقول له استنى لما العصر يبدا نبقى ناخد الاثنين مع بعض، لان احنا تجار جمله، نبقى نخطف الاثنين. شوف كلمة حتى نخطف، يقول لك يلا نخطف المغرب. شوف لغة الخط. بينما سيدنا النبي كان يقول لبلال ايه؟ ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها. لما كان يحب يصلي كان يقول له: يا بلال احنا تعبانين عايزين نرتاح قوم نصلي. مش الواحد مننا يبقى الفرد جدا وبعدين يبقى ايه كده متكاسل كانه شايل جبل المقطم والجيوش على راسه. العصر بيبدا حالا، انت احنا ما لحقناش نصلي الطول، قوم يا معلم حمدان. يا راجل ده انت لو جات لك اشاره من الشاويش بتاع اسم الويلي على طول بتلبس اللي على الحبل وتطبح تجري. خير يا شاويش ايه؟ والشاويش ما بيملكش الارواح، اللي بيملك الارواح هو الله. فربنا ينادي عليك تمتم متكاسل ومتفاقل. ليه؟ ده النبي كان بيقول ارحنا بها يا بلال، وبيسألوا حاتم الاصم بيقول له كيف انت اذا دخلت الصلاة. شوف الناس بقى اللي بتصلي بتقول ايه، بيقول اذا دخلت الصلاة جعلت كأن الكعبة امامي والموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي، ثم اتم ركوعها وسجودها، فاذا سلمت لا ادري اقبلها الله ام ردها علي. ابن عباس يقول الحمد لله ان ربنا بيقول عن صلاتهم ما قالش في صلاتهم. ليه؟ لان لو ربنا قال فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، المصلين اللي بيصحوا في الصلاة مش بيصحوا عن الصلاة. يا رب قال الذين هم في صلاتهم ساهون، يبقى احنا كلنا ان شاء الله هنروح جهنم. لان مين اللي ما بيستاش في الصلاة؟ الواحد ساعة ما بيصلي بتبص تلاقي الشيطان جاب له الدنيا كلها حطها له قدامه، خصوصا الصلاة بتاعت اخر الشهر بتاعت 29 منه دي، بيبقى بقى الجيب عندها زكام وجيب عندها انفلونزا حتى، وبعدين يقعد بقى ايه الركعة الاولى يخليها جمع والثانية طرح والثالثة قسمة والرابعة ضرب، ويسلم التسليمتين حصة حساب في رابعة ابتدائي اخر احترام. بينما ربنا بيقول لك في الحديث القدسي ايه، شوف بقى ربنا بيطمنك اهو، يا اللي انت نعى هم التمويل ونعى هم المكواجي ونعى هم البقال وانا عم الجزار، لو اني سيالي ما فيش حد النهاردة له حساب عند الجزار. الواحد بيمر عليه بيقول يا معلم السلام عليك الى اللقاء في دار الخلد ان شاء الله تعالى، ارفار يا معلم خلاص بتنه ماشي. ها ازاي الجزار النهاردة لروح متصعيرة، لا جزار ولا سماك. حتى الراجل اللي قال انا مستعد اجيب السمك للقاهرة الى هو 16 كيلو 16 سعر الكيلو ووفر السمك، واحد طلع له رئيس مجلس اداره قال لهم ما تصدروش ده حرام. طب ما نجرب الحرام، ما يمكن انت اللي حرام، ما نجرب نشوف الحرام ده ايه. قالوا الجمل طلع النقل، ادي الجمل وادي النقل. طب ما تخلينا نشوف الراجل اللي هيجيب لنا السمك ب 16. والله اذا جابه ب 16 خلاص ناكله ب 16، ما جابوش ب 16 احنا مش خسرانين حد، ويبقى يبقى يلعب بديله. انما المهم يا قرموط البركة انت اللي بتكذبه خليه يجيبه. انتوا ليه بتسددوا على بعض؟ راجل بيقول انا مستعد اجيب السمك من بحيرة افندينا مش عارف ايه ده اهو لغاية اهو لغاية القاهرة وابيعه ب 16 فرق الكيلو. طلعوا العفاريت كلهم قالوا لا ما تصدقوهوش. طب انتوا خايفين ايه؟ انتوا خايفين الناس تاكل سمك ليه؟ خلوا الناس تبات زفرة مرة. انت عملت الجمعيات خرب الاقتصاد اللي في البلد، ناس تشيل 30 فراخ وناس تقف 5 دقايق تنضرب كراتين، ناس تشيل كراتين وناس تنضرب كراتين، وبعد الحكايه كلها محسوبيه. اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز، هي القاعده كده. واحد بيحلف لي بيقول داخل اقصى مصلحة لقيت الموظف ماسك واحد بيضربه، بيقول له انا هعمل لك قضية رشوة. بيقول انا عارف الموظف وعارف الاخ اللي بينضرب، ايه يا فلان يا فندم انت بتضربه ليه؟ قال له بيجيلي رشوة. قال له يا راجل يمكن ما يقصدش. لا وانت اعمل له ايه قضية رشوة؟ يا راجل معلش ده راجل ابو عيال وغلبان. قام الموظف في ودنك هنا الوسطى قال له هو انا مقامي 50 قرش؟ وده كلام ينفع؟ مش تخليه يفتح مخه شويه؟ ها بيقولوا في اللغه كبر مخك وفتح عينك وما الناش بره الا انت، دي اللغه اياها. ولذلك الرجل اللي دخل يعمل بطاقه شاف الطابور كله متعطل، كل واحد يقول له تعالى بكره تعالى بعده مش فاضيين، فهو مسك البطاقه حط له فيها 50 قرش وقت ماله، بص لقى ال 50 كده بتلعب بالشمس في كبد السماء، قام قال له يا بس عايزين بطاقه زي دي كمان، يعني عايزين كمان 50. الراجل راح يطلع رخصه من مامن الصحه، قال له خد المصدات دي تصطاد شويه ميه عشان نحلل البول. الربح الطير ما نزلش منه ميه، ففتح الحنفيه وحط فيها شويه ميه وودوها عشان يحللوها. اول ما بص في الميه قال له انت عندك بالهارسيا، والميه فيها سكر. فسكر يا بيه، قال له خبر اسود ده، يعني شركه الميه جالها السكر جالها بالهارسيا؟ شركة المال اللي بتجيب لها ميه زي العريسوس سودا مهفنة. لا اله الا الله. قال لا ما شغل مخك بقى، ما تشتغل ليش؟ لا المسائل النهارده كلها ماشيه بالماده رقم 250 من قانون مشي حالك، من قانون مشي حالك. اذا جبت بسطه، اذا جبت وسطه هتاكل بسطه، ما جبتش وسطه خليك مركون على البسطه. والفقير لا مكان له بين هؤلاء الناس. انا عايز اسمع منك الصلاة على الحبيب النبي. النهاردة الرشوة بقت بتستعمل بالشفرة دلوقتي. الوسطة والرشوة بقت بالشفرة. يقول له اذا كنت مروح البلد بقت للشمس عند الغروب. اهو انت ما تعرفش الشمس عند الغروب يعني تطير، يعني تطير مشلت. الشمس عند الغروب، اهو اللي بيسمع يقول لا، هو بيقول له ايه الشمس ايه اللي عند الغروب اللي هيجيبها له؟ لا هو فاهم، هو فاهم. الشمس عند الغروب يعني فطيرة مش الفتن من بتوع المنوفية دول، الفطيرة ترسخ على القلب لمدة شهر. ها ادي معنى الفطيرة مشلت. طيب العشرة جنيه اسمهم ديك رومي، الجنيه فردة حمامة. يديله ديك رومي يقول له ده عايزة حمام كمان، اديك ما ينفعش الواحد يا سيدي تسلم اياديك ولا جناح عليك، وكلامك بيطير قطة في الدماغ وتنك تنكش في الخن. اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. تعالى شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي يلي بطاع الصلاة في الحساب. بيقول عبدي تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك. يا سلام يا سلام، بعد ما توحد الخالق تقول لا اله الا الله. يا سلام بعد ما تصلي على الحبيب. يا صايم وحد الدايم. عبدي تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك، والا تفعل ملأت صدرك شغلا ولا أسدت فقرك. طيب يبقى ابن عباس بيقول الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم ساهون، ونحن نقول الحمد لله الذي قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ولم يقل كل المؤمنين يغضوا ابصارهم. خد بالك بقى من كلمتين دول، احنا رجعنا بقى مرجعنا للنظره الى النساء، لفينا لفه طويله من عند العتبه والخليل، انما رجعنا الى قواعدنا باذن الله السالمين. اسمع بقى وسمعني الصلاه على الحبيب. النهاردة النساء ما خلوش مكان الا لما مشوا فيه، تلاقي النهاردة دخلوا كل حاجة. طب هنعمل ايه؟ ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم. انت عارف لو ربنا قال كل المؤمنين يغضوا ابصارهم يبقى واجب عليك تمشي مغمض، عمود نور يلطش الواحد اهو ماشي، اشرف مست تجيبه مقطع على الارض ماشي، اي حاجه. انما شوف كلمه من ده قران يا يعني بتوزن مش بميزان الطبليه، بتوزن بميزان الذهب. من افكاري يعني كل حرف له معنى. معنى يغض من افطارهم يعني يغضون بعض الافطار. يعني ربنا بيقول لك عشان تعد الطريق وواحدة معدية انا ما بقولكش غمض عشان الاوتوبيس ياخد الواحد. لا برضو بس ايه تفتح عينيك بقدر ما تقبل مصلحة. هذا الفرق بين يغض من افطارهم. تفتح عشان تشوف الطريق. سيدنا النبي بيقول ايه لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك. يعني أول نظرة اللي هي بتاعت فجأة دي ربنا مش هيحاسبك عليه. بس ما تقولش طب ما أنا هخلي أول نظرة ربع ساعة تلت ساعة ها وتكتب أول نظرة. لا والله يا أخويا الكلام ده بقى ما ينطليش على علام الغيوب. لأن علام الغيوب يقول ايه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. انت عارف خائنة الأعين يعني ايه؟ يعني يعلم العين الخائنة. العين الخائنة اللي هي تختلف النظر خشية ان يراها الناس ولا تستحي من علام الغيوب. الأولى هي النظرة اللي اتقع فجأة ودي مدتها دقيقة. اذا زودتها عن كده ما بقتش اولى بقت ثانية وثالثة ورابعة وستة ابتدائي. واحضع نفسك يا من نظرة سهم من سهام ابليس. الكلام ده النبي بيقوله للمجتمع اللي هو عايز يعرف ربنا ويعيش في طهر ويعيش في نظام ويعيش في نظافة. لان ما من يوم يصبح الا وملك ينزل من السماء يقول ويل للرجال من النساء ويل للنساء من الرجال. النهاردة الاعلام علم الناس طرق الفساد. يعني ابليس لو النهاردة مشى بين الناس حيتوب هيتوه. لان الناس النهاردة عرفت كل حاجة. بقول لك واحد يحلف لي بيقول لي قاعد انا واهل بيتي في المطبخ عمالين نحسب التموين والمعايش. جبنا بكذا سكر وكذا زيت وحلاوة بحمية. دخلت بنت مقصوصة الرقبة بنته عندها 6 سنين. دخلت لقصد مع امها بنتكلم في التموين الراجل بيحكي لي. قالت له ايه ده اصلي بابا انت عمالين تعملوا غراميات ولا ايه؟ قال لها خرب بيتي غراميات. يا ساتر يا رب يا ساتر. على رأي واحد دول الله يرحمك يا اما واحد ده ما سمعه بيرحم على امه بقول له خير يا ابني. بيقول يا اخوان النهارده ميني جبت ومقر جبت وملط جبت وصبر ميني وميني ميني ميني ميني جبت ايه ده؟ يقول الله يرحمك ياما كان لما ابويا يحب ياخد حاجته عبال ما تحل السراويل والحبال يكون ابويا نفسه مكسر. ايه ده؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله.